مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد. في هذا الجزء الثاني من حصاد نهاية العام 2024 نستعرض فيه أهم أحداث الساحة الجهادية في هذا العام. كل عام وأنتم بخير. في عناوين هذا الأسبوع: هجمات خارجية موجعة يشنها داعش في روسيا وإيران وعمان، وتحذير من صعود التنظيم في شرق إفريقيا. القاعدة 2024 غياب على الأرض، وسيف العدل يتصدر الإعلام الرسمي بحلة إيرانية. وفيما تحتفي دمشق بعام جديد وإدارة جديدة، نواصل الحديث مع سوريين شاركوا في الحراك الشعبي منذ 2011، ماذا يقولون اليوم؟ ضيفة الأسبوع الصحفية سيلفا كوريا التي كان لها دور في إبراز إعلام الثورة منذ البدايات. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد، وكل عام وأنتم بخير. تميز العام 2024 بتواصل تآكل قيادات داعش على الأرض وتغيبهم الواضح في الإعلام الرسمي إلى حد غير مسبوق، خاصة في النصف الثاني من العام. إعلامياً لم تظهر قيادة داعش في الإعلام الرسمي للتنظيم إلا مرتين. في 4 يناير بثت مؤسسة الفرقان كلمة صوتية للمتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري، تتعلق بحملة غزوة واقتلوهم حيث ثقفتموهم التي أطلقها التنظيم رداً على الحرب على غزة. الحملة استمرت 10 أيام فقط. الكلمة الثانية كانت للأنصاري أيضاً في 28 مارس بمناسبة عشرية إعلان خلافة داعش المزعومة في 1 رمضان 1435 هجرية. أبو حذيفة دعا أتباع التنظيم إلى السمع والطاعة وسط خلافات تعمقت داخل مؤسسة الأنصار الإعلامية من قبيل التخوين والتكفير. رغم هذا ظل الإعلام الرسمي على حاله من الخيلاء وأحلام اليقظة، فدعا إلى الهجرة والنفير إلى ربوع الدولة. على الأرض تعرض التنظيم في العراق والشام تحديداً إلى خسائر بشرية قاسية. في أكتوبر 2024 أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها نفذت خلال شهرين 95 غارة ضد داعش في المنطقة، أسفرت عن قتل 163 داعشياً واعتقال 33 آخرين، بمن فيهم 30 من قادة التنظيم في مستويات عليا ومتوسطة. أبرز الهجمات كان في الأنبار غرب العراق في 29 أغسطس، حيث قتل 4 قياديين بارزين في التنظيم، هم أحمد العثاوي مسؤول العمليات في كل العراق، وأبو همام مسؤول العمليات في غرب العراق، وأبو علي التونسي مسؤول التطوير التقني والمتفجرات، وشاكر العساوي المسؤول العسكري في غرب العراق. قبل هذا الحدث بشهرين تقريبا، وفي يونيو 2024 أعلنت السنتكوم أنها نفذت غارة في سوريا قتلت أسامة الجنابي المكنى بأبو ليث والمسؤول عن التجهيز والتسليح العام في أبريل 2024. وفي مالي قال الجيش هناك إنه نجح في قتل أبو حذيفة، أحد أهم قيادي داعش في الصحراء الكبرى والمعروف أيضا باسم هيوغو، الذي تولى مع آخرين أمور التنظيم هناك بعد قتل أبو الوليد الصحراوي في أغسطس 2021. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في النصف الثاني من 2024 دار جدل حول مصير وهوية خليفة داعش المزعوم الخامس. في يونيو قال مسؤولون أمريكيون إن غارة على شمال الصومال في مايو استهدفت عبد القادر مؤمن زعيم داعش الصومال باعتباره زعيم داعش العالمي، ورجحوا أن يكون الرجل نجا من القصف. فهم من هذه الإحاطة أن أمريكا تعتقد أن عبد القادر مؤمن هو خليفة داعش. في يوليو نشر حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم أن عبد القادر مؤمن هو فعلا المكنى أبو حفص الهاشمي القرشي الذي نصب خليفة لداعش في أغسطس 2023 وأن الرجل لا يزال على قيد الحياة. باحثون وصحفيون متخصصون شككوا في هذه المعلومة لملاحظات لا أقلها تحديد نسب عبد القادر مؤمن الهاشمي شرطا للخلافة. الصحفي اليمني محمد بن فيصل نقل في 2 يوليو أن الرجل هاشمي قرشي ينتمي إلى قبيلة تتصل بنسب عقيل ابن أبي طالب. المرصد بودكاست من أخبار الآن. النصف الأول من 2024 شهد هجمات دموية شنها داعش في مناطق بعيدة عن نشاطه المعتاد. في 3 يناير فجر انتحاريان من داعش نفسيهما في جموع مشيعين احتشدوا قرب قبر قاسم سليماني قائد فيلق القدس في كرمان، ما أسفر عن قتل أكثر من 100 شخص. في يوليو ألقت السلطات الإيرانية القبض على الداعشي عبد الله كويتا الذي قالت إنه مدبر الهجوم. وفي مارس هاجم داعش قاعة كروكاس سيتي هول في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، ما تسبب في قتل أكثر من 130 شخصا. السلطات الروسية ألقت القبض على المهاجمين وقالت إنهم يحملون الجنسية التاجيكية. وفي 15 يوليو وفي حدث مفاجئ من حيث الجغرافيا هاجم داعش مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير في العاصمة العمانية مسقط، حيث أحيا المصلون ليلة عاشوراء. من هنا جاء التحذير في 2024 من التراخي في التصدي لداعش بداعي انكساره في العراق والشام. الباحث أيرن زيلن من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لفت إلى أن ولايات داعش باتت تتعاون فيما بينها في إنتاج الإرهاب، فمنها ما يمول وآخر يخطط وآخر ينفذ. من علامات الخطر أيضاً أن ذكرت الخزانة الأمريكية في فبراير 2024 أن تمويل داعش في شرق إفريقيا تعافى بشكل ملحوظ بالرغم من قتل مسؤوله المالي بلال السوداني في 2023. وفي أكتوبر أصدرت اللجنة الأممية لرصد العقوبات على الصومال تقريراً قال إن فرع داعش في الصومال تحديداً توسع في بونتلاند بسبب تدفق لافت للمقاتلين الأجانب جاءوا من سوريا واليمن وإثيوبيا والسودان والمغرب وتنزانيا. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أصدر القضاء العراقي في يوليو 2024 حكما بالإعدام على أرملة زعيم داعش السابق أبي بكر البغدادي. قرار الحكم أشار إلى تورط أم حذيفة أسماء الكبيسي في مأساة سبي الإيزيديات من قضاء سنجار في 2014. أسماء هي زوجة البغدادي الأولى، كانت ظهرت في فبراير 2024 في مقابلة مع قناة العربية السعودية إلى جانب زوجته الثالثة نور إبراهيم وابنته أميمة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. مع استمرار الحرب على غزة تعمقت الهوة بين أنصار القاعدة وقيادتها فيما يتعلق بالموقف من حماس. هو ليس موقفا جديدا، لكن إطالة أمد الحرب وما رافقها من أحداث انجسام في 2024 جعلت الخلل واضحا وراسخا. في قلب هذا الخلل العلاقة بين القاعدة وإيران ومن يمثلها، وهذه علاقة تتجاوز التخريج الفقهي لدى القاعدة من حيث التحالف مع إيران سياسيا كدولة لها تاريخ أسود في المنطقة، ودينيا باعتبار مذهبها المخالف لمذهب القاعدة. المشكلة هنا تكمن في سلوك قيادة تنظيم القاعدة ممثلة بسيف العدل الذي يسكن طهران منذ أكثر من عقدين. في 2024 نشرت القيادة العامة لتنظيم القاعدة بيانات أبنت قادة حماس الذين قتلتهم إسرائيل في غزة وخارجها. البيانات لم تذكر حماس أو كتائب القسام، ولكنها أجزلت مدحهم وأعلت شأنهم، كما جاء في بيان تأبين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق ويحيى السنوار رئيس حركة حماس السابق والعقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر. هذا السلوك من قيادة التنظيم لا يتوافق مع طيف واسع من أنصاره ومريديه ممن يرون أن حماس لا تحكم الشريعة بل وقتلت موحدين في مسجد ابن تيمية في 2009، ناهيك طبعا عن التحالف مع إيران. المرصد بودكاست من أخبار الآن. انتهى العام 2024 ولما تحسم القاعدة مصير زعيمها أيمن الظواهري حيا كان أم ميتا. في المقابل سيف العدل ساكن طهران حاضر في إعلام القاعدة الرسمي متابعاً للأحداث. في النصف الأول من 2024 احتفى إعلام القاعدة بسيف العدل من خلال نشر السحاب أعداداً جديدة ضمن سلسلة هذه غزة التي أمهرت بتوقيع المدعو سالم الشريف. في العدد المنشور في 15 فبراير أقرت السحاب بأن سالم الشريف هو اسم مستعار آخر لسيف العدل محمد صلاح الدين زيدان. وفي عدد منتصف يوليو سردت السحاب جميع الأسماء المستعارة التي يتخذها القائد الفعلي للقاعدة، وهي سيف العدل، حازم المدني، عابر سبيل، سالم الشريف، مهند سالم، وأبو خالد الصنعاني. يلفت في هذه السلسلة خطاب سيف العدل المؤيد لإيران ووكلائها في المنطقة. في العدد المنشور في مايو 2024 أشاد سيف العدل بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وإن لم يذكر الحوثيين لفظا. وفي العدد المنشور في فبراير بدأ متحفظا على أهداف حماس المعلنة من 7 أكتوبر من قبيل تبييض السجون، واعتبر أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون التحرير، وهو موقف يتشابه فيه مع فحوى مقالات صهره مصطفى حامد على موقع مافا السياسي الإيراني. في هذه المقالات يرى حامد أن تحرير الأسرى لا يعني شيئا، وأن المهم هو تحرير الأقصى بل والسيطرة على البحر الأحمر، مكة والمدينة، وهذا مربط الفرس بالنسبة للسياسة الإيرانية في المنطقة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. شهد العام 2024 أحداثاً لافتة تتعلق بقياديي تنظيم القاعدة العالميين والمحليين. في يونيو عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن حمزة الغامدي، عضو مجلس شورى القاعدة والمرشح القوي لخلافة الظواهري. وفي سبتمبر وردت أنباء أن حمزة بن أسامة بن لادن حي يرزق، بل ويحضر لإحياء شبكة القاعدة بتنفيذ هجمات في العالم. تقارير استخباراتية قالت إن حمزة نجا من المحاولة الأمريكية لقتله في 2019، وإنه يعيش في أفغانستان في حماية القيادة المتنفذ في طالبان سراج الدين حقاني. في مارس أعلن تنظيم القاعدة في اليمن وفاة زعيمه خالد باطرفي وتعيين سعد بن عاطف العولقي خلفا له. التنظيم لم يوضح سبب الوفاة. وفي يونيو رفعت محكمة العدل الدولية الحجب عن مذكرة اعتقال بحق إياد أغالي زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة في مالي. رغم هذا سجلت الجماعة حدثا استثنائيا للتنظيم محليا وعالميا بأن نجحت الجماعة في سبتمبر باحتلال مطار باماكو الدولي في مالي احتلالا مؤقتا. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالسيدة سيلفا كوريا الإعلامية السورية. لها فضل كبير في إبراز إعلام الثورة منذ انطلاقها في 2011، وأعتقد أن معظم الشباب والشابات الذين وجدوا أنفسهم فجأة في ثورة 2011 ناشطين إعلاميين يعرفون سيلفا معرفة جيدة من خلال عملها في تلفزيون الأورينت في ذلك الوقت. كانت مسؤولة عن إنشاء فريق من المراسلين في سوريا وكل ما يتعلق بالشأن السوري. انقطعت عن هذا المجال، هاجرت مع أسرتها الصغيرة في رحلة ملحمية إلى كندا. وكم أسعدنا عودة صفحتك على الفيسبوك ست سيلفا وتعليقاتك الجريئة والمميزة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. مساء الخير. مساء الخير، شكرا لك. بداية بدي أعزي أهالي ضحايا الثورة السورية، بداية النشطاء والإعلاميين الذين قتلوا برصاص الأسد كي نصل إلى هذه اللحظة. أنا وغيري ممن كنا وراء الشاشات لم نكن مجرد أدوات لنساعد ونصل إلى هذه اللحظة العظيمة، لكن الأبطال الحقيقيين هم من كانوا في الميدان، هم من أرسلوا لنا الصور والفيديوهات، هم من قتلوا، من اعتقلوا، من عذبوا ومن غيبوا، وبعضهم ما يزال مغيب إلى هذه اللحظة. لهم ولعائلاتهم ولعموم ضحايا الثورة السورية مني ومن الجميع كل التحية، وأتمنى أن نستطيع بناء دولة حقيقية تعيد الحقوق لكل من رحل لكي نصل إلى هذه اللحظة. شكرا لك ست سيلفا وأهلا وسهلا فيك دائما. صورة الغلاف في حسابك على الفيسبوك هي لمطار دمشق الدولي، غيرتها الصورة بتاريخ 8 ديسمبر يوم سقط نظام الأسد. عندي أسئلة كثيرة حقيقة من وحي هالصورة. كيف سمعتي خبر سقوط النظام؟ يعني بدي أتخيل 14 سنة من هذا الصراع وفجأة سقط الأسد، كيف كان وقع الخبر عليك؟ أنا قررت رحلة المنفى، اخترت المنفى البعيد في كندا في نهاية عام 2017. كان من أصعب القرارات في حياتي وحياة عائلتي، لأنه كان يعني لنا النهاية، نهاية حلم الثورة السورية. للأسف أنا من الأشخاص الذين أعترف أني هزمت وانكسرت وابتعدت، وفي لحظة ما شككت بأن نصل إلى هذا اليوم. أيضا أعتذر من جميع الذين بقيوا يعملون إلى اللحظة الأخيرة بأننا لم نكن معهم. كان يوم 8 كانون الأول 8 ديسمبر هو بمثابة عودة الروح، عودة الروح لي ولكثيرين كنا منفيين. الذين اختاروا المنفى ذهبوا وهم يعلمون أن لا جذور لهم هناك ولا أمل لهم بالعودة. أنا خرجت من سوريا في منتصف عام 2010، ومنذ ذلك الوقت لم أعد، وكان حلم أن أفكر بأنه يمكن لي أو لأولادي في يوم ما أن نعود إلى هناك، لأنه لم تتوقف الملاحقات حتى نهاية العام الماضي. ذهب أحد عناصر الأمن إلى عائلة زوجي يسألون عننا ويعرفون أسماءنا وأين نحن وأسماء أولادنا ويتابعون أدق التفاصيل. فكان مجرد فكرة العودة هي كابوس، يعني هي كابوس. أنا لغاية 8 ديسمبر في الشهر مرة أو مرتين أستيقظ من النوم أرى نفسي هناك ملاحقة معتقلة. كان هذا الكابوس لا يفارقني، وأنا أعرف أيضا هذه التروما لم تكن تفارق الكثيرين من الذين خرجوا من سوريا. الاعتقال، السجن، كل ما رأيناه على الشاشات كان هما مخبأ في صدري، وكنت أعرف أني لن أعود. حين كان يسألني أولادي عن العودة، ماذا سوف تشرحين لطفل عمره 8 أو 9 سنوات؟ ماذا تقولين له؟ هذه كانت كل هذا الضغط والأسى، بالإضافة للانكسار الداخلي والخذلان، جعل يوم 8 ديسمبر هو يوم لا يوصف بالكلمات. أعتقد أنه هو من أجمل أيام من أيام حياتي، وإلى الآن رغم مرور 3 أسابيع أستيقظ، هل هذه حقيقة؟ هل يمكن أن يعود الأسد ويكون هذا مجرد حلم جميل؟ إلى الآن أنا غير مصدقة أنني سوف أعود. عودتي ستكون في الأول من آذار، ولذلك مطار دمشق الدولي هو أكثر من حلم الحقيقة. رغم أنني في الخارج من ما يقرب 14 عام و9 أشهر، لكن يعرفوننا، يعرفون أين نحن. كنت مطلوبة لفرع الأمن السياسي وفرع المخابرات العسكرية، متهمة بتهم الإرهاب هو أقلها، تهريب سلاح أحد هذه التهم، وأنا لم أعمل في أي شيء. أنا كنت صحفية كنت أعمل في الكلمة، في قلت تدريب نشطاء، إيصال الكلمات. اتهمونا بتهريب سلاح، بتهريب أجهزة إلكترونية ومعدات، بوهن نفسية الأمة وإلى آخره. هذا الشيء كان لا يعقل. لذلك اليوم نحن يعيش السوريون الخلاص، البعث من جديد بعد الموت. كنا جميعا مسجونين في هذا السجن الكبير منذ ما يزيد عن 50 عام، أو بالأحرى منذ استلام حزب البعث للسلطة عام 1963. فلا تسأليني عن هذا اليوم لأنه إلى الآن غير مصدقة. والحقيقة كان إلك منشور مميز عن الوصية، كيف بدك تكتبي وصية؟ مين رح ياخذ الوصاية على أولادك في حال وقع مكروه وأنت في بلد غريب ووحيدة أنت وأسرتك الصغيرة؟ ست سيلفا، نسأل عن اليوم التالي لسقوط الأسد. في الأيام الأخيرة كان إلك منشور لافت على صفحتك في الفيسبوك، تقولين: بكل وضوح لا أثق إلا بأهل السنة كمكون أثبت انتماءه لهذا البلد. هذا كلام مهم بالنظر إلى المخاوف اليوم في سوريا بعد هذا الإنجاز، أنه تنزلق إلى حرب أهلية، يمكن مش حرب أهلية لكن هذه قلاقل طائفية تقلق. حكم الأسد اكتسب صبغة طائفية، لكنه في نفس الوقت لم يقتصر ظلمه على أبناء السنة، هذه حقيقة. كل سوري كان يتحدى النظام بغض النظر عن طائفته أو ديانته، كان محل قمع وقهر. وأنا منهم. وأنت منهم بالضبط. كيف نفهم إذا منشورك سيدة سيلفا؟ سأقولها بصراحة، اليوم لدينا ملفات هائلة في سوريا، لا أستطيع أن أفهم أن تخرج فئة ممن كانوا آمنين في بيوتهم لمدة 14 عام لم يعانوا ما عاناه الأكثرية والأكثرية السنية، ويطالبوا أو و ويشوهوا هذه اللحظة على الضحية الحقيقية. كان منشوري يقول: أنا أثق بهؤلاء الناس الذين مدوا أيديهم إلى اللحظة، ليس هناك خطاب طائفي من قبل المكون الأكبر في سوريا، على العكس أنا وغيري من أبناء نسمي نفسنا الأقليات لم يعامل معنا ومنذ اليوم الأول على أنني مسيحية أو على العكس، دائما عملت من قبلهم بأنني سورية وبأنني مطالبة مثلهم بل أكثر بالانخراط بهذه الثورة. اليوم غير مقبول، وبيوت السوريين مدمرة وأبنائهم ما زالوا يبحثون عنهم في المعتقلات. اليوم هناك ملفات هائلة، أبناء المعتقلين المختفيين في دور الأيتام، هناك بنية تحتية مدمرة، هناك قانون عقوبات على سوريا سيمنع إعادة الإعمار، هناك وهناك وهناك، وأن تكون مطالب فئة من الناس: تعالوا احموا لي شجرة معينة في مكان. أنا مع الحرية جميعا، مع المطالبة بالحرية الدينية، مع مطالبة أي مكون بحريته، ولكن اليوم جميعا يجب أن نكون سوريين. هؤلاء للأسف نظام الأسد استطاع بأن يشيطن المكونات السورية جميعها، خوف الناس من بعضهم، لكن اليوم شئنا أم أبينا من خرجوا ومن قتلوا ومن عذبوا هم من أهل السنة، وهم ليسوا بالشياطين، ليسوا بالذين يحملون البنادق ويدخلون. نحن رأينا اليوم دخول قواتهم إلى المدن السورية في اليوم الأول، استقبلوا استقبال رائع من السكان، وأيضا هم يعني أنا أعرف، أنا من منطقة في حمص، وتعرفين حمص الحساسيات الطائفية التي شهدتها، لم يدخلوا إلى بيوت العلويين في اليوم الأول ويأخذوا ممتلكاتهم كما فعل للأسف البعض من أبناء العلويين، وسرقوا بيوت أهل السنة وفتحوا بها أسواق تعفيش. هناك كان سوق السنة، كان يذهب الناس ليشتروا منهم البراد والغسالة يعني هناك حالة طائفية يجب أن نتكلم بها، ويجب أن نعتذر من الضحايا، وبنفس الوقت نقول: هؤلاء ما زالوا صابرين على أوجاعهم، يفكرون ببناء دولة ويمدون أيديهم. غير المقبول بعد 3 أسابيع أن تخرج بيان من طائفة يقول: نطالب بعفو عام عن المجرمين، هذا غير مقبول. هذه المطالبات هي من ستفتح الباب للكثير للكثير للكثير من الثأر، الكثير من الفعل ورد الفعل. المطلوب اليوم من جميع الوجهاء، من جميع العقلاء، أن يسلموا المجرمين من أبنائهم كي لا تنجر الطائفة بأكملها أو الطوائف بأكملها أو بالأخير البلد بأكملها إلى ما لا نريده جميعا. لكن هذا كانت المنشور، كان بهذه الصيغة. نعم جميعا، هناك الجميع شارك، الجميع ساهم في هذه الثورة، لكن كنسبة وتناسب هم للأسف هم من قتلوا وما زالوا يدفعون إلى هذه اللحظة، وما زالوا مطالبين بأن يبدوا حسن النية. هم أبدوا حسن النية. اليوم خرج بيان من رؤساء الكنائس المسيحية الثلاث في سوريا. كنت أتمنى كواحدة من أبناء هذه الرعاية أن يبدأوا بيانهم بنسب كل ما يحصل إلى مسببه الأول. لم يذكر البيان رؤساء الكنائس المسيحية بالاسم دور بشار الأسد في الخراب. هم طالبوا بالوحدة الوطنية، وهم طالبوا بالمصالحة، وهم، لكن لم يجرموا الفاعل. نحن اليوم بحاجة في هذه اللحظة الحساسة بأن نجرم الفاعل، بأن نجرم الفاعلين المجرمين الحقيقيين، وأن يسموا بالاسم وأن يعزلوا من هذا المجتمع كي نبدأ عدالة انتقالية حقيقية، لأنه بدون الاعتذار من الضحايا، بدون تعويضهم، بدون تسمية المجرمين بأسمائهم وعزلهم، لن يقوم لسوريا قائمة، وإلا لا أحد يعرف ما الذي سيحصل. لكنني متفائلة، متفائلة لأنني أعرف، متفائلة جدا لأنني أعرف اليوم مقدار الهمة العالية في الشارع السوري، مقدار الجهود التي تبذل، لكن الجميع مطالب، الجميع. أنا كتبت البارحة منشور: إذا أردت للتغيير أن يشبهك شارك به، اصنعه. اليوم أنا كمسيحية إذا كنت أطالب بحريات معينة يجب أن أكون في الشارع، أن أطالب، أن أضغط، أن أتنظم، أن أعمل، لا أن أقول أنا أقلية تعالوا احموني، لن يحميني أحد في هذا الوطن، إنه وطني أنا، من يجب علي أن أقدم الحماية للآخرين بأن أكون فاعلة في هذا الحراك. إذا كنت أتفهم الانعزال أو الصمت أو لنقل خلال 14 عام الماضي، لأن مناظر السجون كانت مريعة والبعض يخاف، اليوم لا أتفهم أن ينغلق الأقليات على أنفسهم وأن فقط يطالبون ب الموضوع أبعد، أنا اليوم ما يخوفني أبعد من أن يقرع جرس كنيسة أو أن أستطيع إضاءة شجرة في البلاد، اليوم الوضع السوري تحدياته أكبر من ذلك بكثير. في هذا السياق أنا أعمل، وأنا أعرف أن الكثيرين من المسيحيين ومن العلويين ومن غيرهم يعملون وفاعلين، لكن من يتصدر الشاشات للأسف هم ذات الأشخاص الذين تصدروها على زمن بشار الأسد. لذلك أيضا طلبت بالنسبة للكنيسة المسيحية أن يقوم الشباب المسيحي وأن ينحوا جانبا رجال الدين، دور رجل الدين في كنيسته في مسجده، أن لا يتصدروا المشهد لأنهم للأسف غير قادرين على ذلك. الحقيقة رأيك وصفحتك ست سينفا على الفيسبوك حالة مهمة يجب أن نتوقف عندها. حكيت جملة مهمة إنه الهم اليوم أكبر. في حديث في الإعلام على موائد السوريين وغير السوريين محبي هذا البلد عن تصريحات السيدة عائشة الدبس مسؤولة ملف المرأة في الحكومة الانتقالية، اللي أهمها اعتبار الشريعة الإسلامية المرجعية الوحيدة في التعامل مع المرأة. السؤال المتداول هو لماذا هذا الاهتمام بهذه التصريحات؟ ليش مهم أنه نسأل الحكومة الجديدة أو هذه الحكومة حالياً عن المرأة وعن المرجعية في التعامل مع المرأة؟ أعتقد وهذه من الأمور المؤسفة اليوم، بأن هذا ربما ما يعجب المجتمع الدولي. اليوم في كل المقابلات التي كانت مع السيد الشارع سئل عن الكحول، سئل عن الحجاب، سئل عن إلى آخره، سئل عن الأقليات، لكن لم يسأله أحد عن حالة الفرق التي تعيشها البلد، لم يسأل أحد، هناك أكثر من 2 مليون سوري في المخيمات، إلى أين سيعودون؟ هناك بيوت مدمرة، لم يسأل أحد عن أكثر من 3 ملايين طفل سوري خارج التعليم، اليوم بعضهم وصل إلى عمره 14 عام، من ولدوا في عام 2011 اليوم عمرهم 14 عام كانوا في المخيمات. أنا زرت مخيمات الزعتري في الأردن، كانت أوضاع مأساوية. اليوم هذه هي التحديات، هذه هي التحديات التي مطالب الجميع بأن يتكلم عنها وأن يصدروها إلى الشاشات. سأقول كلمة، أنا كنت في السعودية، عشت هناك 4 سنوات، أنا كنت أضع ألبس العباية يعني زي الإسلامي وكنت أضع الحجاب. أتكلم عن السعودية على زمن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا زمن هيئة الترفيه. أنا ذهبت إلى هناك، لماذا أنا ذهبت إلى هناك؟ أنا وغيري وبعضنا وضع النقاب، لماذا ذهبنا؟ ذهبنا لأننا نريد أن نؤمن لنفسنا ولعائلتنا المستوى المادي المناسب لكي نعود إلى وطننا ونشتري بيت ونشتري سيارة، كان البيت والسيارة والكهرباء وكل تفاصيل الحياة هي حلم. اليوم يتكلمون عن صبغة دينية، ماليزيا هي ماليزيا دستور إسلامي وبلد إسلامي، ما مشكلتنا مع دولة كماليزيا مثلاً؟ أنا أوافق، أنا اليوم إذا طرح هذا المشروع لسوريا ستكون مثل ماليزيا، أنا أوافق عليه، ما المشكلة فيه؟ لماذا اليوم يشيطن أو يخوف من نموذج أفغانستان؟ سوريا ليست أفغانستان ولن تكون، ولا أحد يقبل. حتى اليوم من يصدر أو من يعارض تصريحات السيد عبيدة أرناؤوط وتصريحات السيدة عائشة دبس كانوا المسلمين السنة المعتدلين، كانوا هم الضامن وهم الحامي. أنا لا أخاف من هذا الأمر، أنا ما يخيفني حقيقة هو حالة الفراغ الذي نعيش فيه. بشار الأسد بهروبه المخجل والمذل وعبر 14 عام وقبلها 40 عام من حكمه وحكم والده، سوريا ليست دولة. يعني نحن سوريا من عام 1970 ليست دولة، ليس لدينا عمل نقابي، ليس لدينا مؤسسات، ليس لدينا حياة مدنية، ليس لدينا عمل سياسي، ليس لدينا أحزاب. ليس لدينا أي شيء، ليست دولة، هي كانت هياكل فارغة يديرها عناصر أمنيون يحصون الأنفاس، احنا رأينا بالأوراق المسربة أو التي حصلوا عليها، أي شيء يحصون عدد الداخلين إلى مسجد أو كنيسة، يرسلون إليهم عظات الأحد والجمعة، لم تكن دولة. اليوم هذه البلد المدمرة المتروكة لعشرة ملايين سوري خارج سوريا، هناك أوضاع، العقوبات الموجودة، البنك المركزي الذي سرق بذهبه وبأمواله، هذه التحديات، الفراغ الذي نعيش فيه هو ما يخيف، هو ما يخيف، وهو ما يجب أن يخيف السوريين. أنا اليوم لا يعنيني ما تقول السيدة عائشة دبس، مع احترامي لها الشديد، هي المكلفة بهذه المرحلة ربما، ولكن ليس هذا الهم الأكبر. الهم أنه لا يوجد هناك لوبي نسائي سوري موجود فاعل على الأرض اليوم، يستطيع أن يدفع وأن يعمل على الأرض. هناك أشخاص، هناك صوتي، صوتك، صوت في الشارع، ولكن ليس هناك عمل نقابي حقيقي. من كان يرأس النقابات هم للأسف هم ذاتهم الذين أوصلوا البلد إلى هذه الأمر. هذا المخيف في وضع سوريا اليوم، ليس الأفراد، ليس السيدة عائشة أو غيرها. اليوم تعزل السيدة عائشة وتعين إكس من الناس، ولكن ليس هذا هو أيضا المطلوب. المطلوب العمل المنظم من جميع السوريين. في هنا أيضا يجب أن أتحدث عن دور المعارضة السياسية التي فشلت فشل ذريع، ليس هناك جهوزية لأحد، الشارع فارغ. من المنظم اليوم فيها على هذه الأرض؟ لا أحد، إلا الفريق الذي اليوم يدير الدفة، اللون الواحد، الذين ينتقدهم الكثير من السوريين. نعم، للأسف هم الأكثر جهوزية. المطلوب منهم، وبكل حب وتقدير، والدور الذي أوصلون إليه، يعني يحسب لهم أنهم خلصونا من هذا الكابوس، المطلوب منهم فتح الأبواب للجميع. هناك خبرات سورية في الخارج وفي الداخل. أتفهم اليوم السيد شاه يقول من أجل ربما اللون الواحد في هذا المرحلة، لأننا لا نريد أن نعمل سوية، موضوع الثقة وبناء الثقة، وهم يعرفون بعضهم، أسهل لهم إدارة هذه المرحلة. لكن واضح أنهم مع كل الجهود التي يبذلونها غير قادرين على إدارة بلد كسوريا، بلد كبير متنوع الإثنيات، الطوائف، الخبرات، وهذه مشكلة حقيقية نواجهها. لكن ليسوا هم وحدهم المسؤولين، أعود وأقول الجميع مسؤول. والانسياق وراء ترندات السوشيال ميديا، قالت عبء ديبس، قال فلان، قال علتان، ويصدر إلى الخارج بأن هناك مسألة على حقوق المرأة. المسألة اليوم ليست المرأة، لأنه في الشارع السوري هناك نساء فاعلات ويعملن. البارحة كانوا أهالي المعتقلين والمغيبين يرفعون صور أبنائهم، وكانت هناك حراك سوري فاعل على الأرض. اختصار المأساة السورية بأقليات يريدون حقوقهم من هنا، ومرأة سوف تهمش من هنا، وكأن البلد وكأننا كل الأمور مستتبة. هناك اليوم كهرباء سيدتي لا تصل إلى البيوت، هناك أول الشهر دفع مستحقات للموظفين، لا نعرف أين ستدفع ومن سيدفعه وكيف ستدفع. هناك أما مشكلة المحروقات، اليوم في هناك غلاء في البنزين والمازوت وإلى آخره. هل سوف تستمر هذه الأزمات وكيف ستحل إذا كان هناك عقوبات على سوريا؟ من الصعب فتح هذا الملف والحديث عنه. ستيفا معلش، يعني بتحكي أشياء مهمة، بنقرأ كمان لمفكرين ومثقفين معارضين للنظام السابق، نقرأ لهم كلام مهم يفيد في هذه المرحلة. نتمنى حقيقة أن نسمع أصواتكم من داخل سوريا. هل توجد نية أو وسيلة للتواصل مع الإدارة الجديدة؟ جميع التصريحات الرسمية منهم إلى الآن تقول بأنهم سوف يفتحوا الأبواب للجميع، وسيكون هناك الجميع مشاركون في مرحلة صياغة الدستور واللقاء الوطني الجامع. أنا أعرف أن هناك وفود تذهب، يعني البارحة أعتقد كان هناك وفد من الأطباء السوريين الموجودين في الولايات المتحدة، زاروا السيد الشرع، والتصريحات التي صدرت عنهم كانت مبشرة. الرجل يتكلم باستفادة من الخبرات في الخارج، بدعوة المغتربين للعودة، بأنهم سوف يفعلون ويفعلون ويفعلون. هناك وفود تتم، يعني يلتقي مع وفود، لا نستطيع أن نقول أنه أغلق الباب حتما. ولكن المسألة اليوم، نحن نتحدث عن الأسبوع الثالث، أعتقد أن الوقت ما أنجز إلى اللحظة من حفظ السلم الأهلي واللقاءات التي تمت مع بعض الوفود والحراك الحاصل في الشارع السوري، لي شخصيا أنا متفائلة ومطمئنة. لكن يجب أن نذكر دائما بأن هذه البلد لم تكن بلد كما الأردن مثلا، لم تكن يعني لدي أصدقاء كانوا من بلدان الربيع العربي، تونس وغيرها، وحتى اليمن وحتى السودان، صدموا بالمشاهد التي تخرج من في اليوم الأول من السجون. ليس لديهم ذلك. يعني المشهد السوري مريع، مخيف، سحق الجميع. فليس بالأمر السهل إدارة هذه البلد. هناك ثقة بجهود السوريين، بقدرتنا جميعا على العمل، هناك نية طيبة من الجميع، ولكن الملفات واحدة واحدة ليست بالأمر السهل. يعني لا أتوقع خلال 3 أشهر ستكون سوريا تعافت من جروحها. هناك اليوم ملفات يعمل عليها، هناك كيف سنحاسب الجلادين؟ نحن لا نعرف اليوم أين هم. هناك مئات آلاف المعتقلين، أهاليهم يسألون عنهم. أبسط الأمور، ملفات أولاد المعتقلين، أعتقد أنك سمعتي أو اطلعتي على وضع أطفال المعتقلين، منهم أطفال الستة للسيدة الدكتورة رانيا العباسي وغيرها من المعتقلات الذين نزع أولادهم منهم ووضعوا في دور العناية. أين هم الآن؟ أين المسؤول عن إخفاء هذه الملفات؟ هذا عمل جدي وحقيقي وفاعل، والمطلوب مننا جميعا أن نفعل هذه الملفات، أن نصدرها، أن نطالب بمحاكمة المجرمين، أن نطالب بتسليمهم من مناطقهم المحتميون بها. كل من لديه معلومات أن يقدمها. أنا حقيقة هذا ما يشغلني اليوم. يعني أتطلع على ماذا يحدث على الشارع السوري أكثر من ماذا يحدث على وسائل الإعلام، لأنه خلال 14 عام من عمر الثورة كنا نعرف تماما أن من يتصدر الشاشات ليس بالضرورة هم الحدث الحقيقي على الأرض. لو كان الإعلام العربي بمجمله أو المجتمع الدولي ينظر حقيقة إلى جراح السوريين لكانت انتهت هذه المسألة منذ الأشهر الأولى، منذ أول ضربة كيماوي حدثت في سوريا. اليوم لا يتحدثون بضحايا الكيماوي، نتحدث عن حجاب امرأة لم يفرضها عليها أحد، تخوفات من فئة. لا أستطيع اليوم أن أنزل الساحات وأتحدث عن مخاوفي وعن أريد علمانية وأريد كذا وكذا وكذا، وأنا لدي أطفال نزعوا من أهلهم. اليوم عائلات تبحث عن أطفالها يا ناس. يعني لا أتخيل هذا المشهد. هناك أطفال اليوم لا نعرف أين هم، بيعوا، نزعت أعضاؤهم، أعطوا لعائلات أخرى. هذا ملف شائك ومتورط فيه شخصيات للأسف إذا نظرت إليها في لقاءاتها السابقة مع أسماء الأسد الهاربة أو غيرها ستقول ما هذا المظهر المدني العلماني الجميع، هذه السيدات السورية. هؤلاء لم يكونوا سيدات. إذا كان هذا النموذج الذي نريده، لا نريد هذا النموذج. يعني الأمر، يعني نحن نتحرك في حقل ألغام، أي ملف سوف ينفجر فينا جميعا، ومطلوب مننا جميعا أن نغطس في هذا المستنقع، لا أن نتطلع على السطح ونطالب بأشياء بهذا الأمر. هي بالنسبة لي أنا أعتبرها هي رفاهيات. حين يصبح عندنا لدينا دولة ويصبح لدينا نقابات ومؤسسات وأحزاب، سنطالب بأكثر من ذلك. السيدة سيلفا كوريا الإعلامية السورية، شكرا جزيلا لك. شكرا يا ستي. شكرا. أريد أن أوجه كلمة أخيرة لعائلات ضحايا الثورة السورية مرة أخرى، الرحمة للشهداء. شكرا لكل أم استطاعت أن تحتمل الوجع وأن ترسل أبنائها. لدينا أمهات أرسلوا 4 و5 أولاد وقتلوا وعادوا إليها، بعضهم لم يعد حتى جثته إليها. أطلب من جميع الناشطين والفاعلين في الشأن السوري أن لا نفقد الأمل جميعنا، أن نعمل. من كان يعمل في الداخل يستمر، ومن كان في الخارج اليوم دورنا نحن الذين في الخارج هو أكبر في دعم هذا البلد، يحتاج الجميع. أعرف أن المهمة لن تكون سهلة، ولكن اليوم على الأقل لدينا وطن يحتاجنا جميعا، يمكننا العودة إليه متى شئنا، ويجب أن نعود، ويجب أن نحدث أولادنا عنه. أنا متفائلة. شكرا لك كثيرا، وأتمنى أن أراكم قريبا في سوريا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.